تنتهي. بعد العصر شوية قبيل المغرب ينتهي اليوم، وإنما الليلة تنتهي اليوم، يعني اليوم بخلص كم ساعة من المغرب. بمجرد المغرب يبقى أنت دخلت في ليلة اليوم الثالث. لذلك تجد أننا نقوم رمضان في أول يوم رمضان بعد ولا قبل، لأن الليلة تسبق اليوم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله أكبر. ساعة استجابة، إياك أن تغفل عن هذه الساعة. بعد العصر، عصر يوم الجمعة إلى المغرب، وقت من أوقات إجابة الدعاء. يجي فلان يقول لك يا عم الشيخ ادعي لي ربنا يكرمنا صلحة زي الدنيا، واحد ثاني يا عم الشيخ ادعي لي ربنا يشفيك، يجي واحد ثالث يقول لك يا عم الشيخ ده انا عايز اتجوز، واحد رابع. سبحان الله، يلجا الانسان الى مخلوق ليدعو له، وربك سبحانه وتعالى قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه، مش اجيب الداعي. لو كانت الداعي كنت اقول لك انا فلان وفلان وفلان ممن نحسبهم على خير، لكن الله قال اجيب دعوه. سبحان الله، قد يقع الانسان في حال اضطرار وفي ذل واستكانه وخشوع بين يدي الله، ينظر الله سبحانه وتعالى في قلبه فيجيب دعواته، وهذا وقت اجابه الدعاء. طيب اشمعنى برضه يوم الجمعه بعد العصر؟ لانك لو جيت بصيت تلاقي ان ده اخر وقت في الاسبوع كامل. كأن الإنسان بيسلم الأسبوع كامل لربنا سبحانه وتعالى. عدى السبت والحد والثلاث والخميس والجمعة، آخر يوم في الأسبوع اللي هو يوم الجمعة، آخر وقت في يوم الجمعة اللي هو بعد العصر، كأن الإنسان يسلم أسبوع على الله سبحانه وتعالى. عشان كده جت بعد العصر، بخاصة العلماء بعد العصر، الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر، كمان معنى من معاني العصر، وكلها معاني صحيحة، والقرآن وكلام الله يحتوي هذه المعاني. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر. من معاني العصر الضغط بقوة، يعني واحد بيعصر الهدوم، يبقى بيضغط الصدر بقوة، واحد عايز يعمل عصير، بنقول ايه؟ عصير، يجيب الفاكهة ويعصر. فإما أن تعصر أنت الزمان، وإما أن يعصرك الزمان. خذها كده فعلا، إما أن تعصر أنت الزمان فتستخرج من زمانك ووقتك وشغلك وقتا لله تعبد الله فيه، وإما أن يعصرك الزمان فتجد نفسك مشغول طوال العمر، الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبه. إما أن تعصر أنت الزمان، يجي مش لاقي وقت اقرا، مش لاقي وقت اقوم الليل، مش لاقي وقت اصل ارحام، مش لاقي وقت اصل السنن، مش لاقي وقت اعمل كذا، مش لاقي وقت كل وقت ايه؟ شغل وفن، اكل وشرب ومزح وبس. اللهم انا وجدتك لهذا وقت، الله خلقك لغايه، اللهم اوجدك في هذه الدنيا في تعب وكد ونظر. قال لنبينا ادم: فلا يخرجنكما من الجنه فيه، فتشكو قد خلقنا الانسان في كبد. هذه الحياه ليست دار نعيم، هذه الحياه ليست حياه بقيه، هذه الدنيا هي دار زوال ليست دار استقرار. الى ربك يومئذ المستقر، حين ينادى: يا اهل الجنه خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت. فانتبه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن العصر. قال علماء علوم القرآن: أن السورة لن تفهم معناها إلا إذا نظرت في موقعك. ترتيب سور القرآن إنما هو من عند الله ليس من وضع أحد. ترتيب سور القرآن من عند الله، كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ضع هذه السورة في المكان الفلاني، ضع هذه الآية السورة الفلانية في المكان الفلاني. فهذا الترتيب إنما هو تنزيل من حكيم حميد. حكيم يعني حكيم، يعني يضع الشيء في موضعه، يعني الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا أبدا. طيب سورة العصر موقعها في القرآن فيه سورة العصر وقعت بين سورتين. عشان تعرف معنى إن الإنسان لفي خسر، تعرف لفي خسر يعني إيه؟ يعني كأن الإنسان موضوع في إناء مليء بالخسر، محاط بالخسارة من جميع الاتجاهات. إن الإنسان وضع بداخل هذه الخسارة. تعرف السورة وقعت بين سورة التكاثر وبين سورة الهمم، وثاني سورتين انشغال بالآخرة. المشكلة انك لو انشغلت بالناس في امور الدنيا هتقع. فاقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يقول لكم وشهبيكم اخرجوا على لوط من قريتكم. ليه؟ انهم اناس يتطهرون. انشغال بالناس وفقط الهاكم التكاثر. انسان ما ينفرد يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع فلوس عشان يقول لك ايه؟ انا عارف اسكتك، انا عندي بيت من كذا دور اكثر من اللي عندك، عندي اولاد اكثر من اللي عندك، عندي امكانيات اكثر من اللي عندك، صوتي احسن من صوتك. بس انتقل الموضوع الى الانترنت يقول لك انا عندي اعجابات ذكر اكثر من اللي عندك، عندي كومنتات تعليقات اكثر من اللي عندك، عندي مشاركات، عندي متابعين، عندي كذا، عندي. لا لا لا ربنا يقول لك استنى. الهاكم التكاثر عايش لك هذا له ما لا يفيه. التكاثر التكاثر التكاثر. طيب عشر قصص الهمزه ويل لكل همزه الهمزه، واحد مشغولك بالتريا ومين متمزمز في الناس. طب مين؟ قال الذي برضه نفس المشكله، الذي جمع مالا وعدد اعد يعدد يعدد يعدد بس ده ذهب ده شغله في الحياه الدنيا. عشان كده ربنا قال لك لترون من الجحيم وصدر متألف كلا لا ينبذن في القبر. هي دي الخسارة، انك تبقى منشغل بالناس، انك تجمع تجمع تجمع تجمع بس. عشان كده ربنا يقول لك ألهاكم التكاثر لحد انت حتى زرتم المقابر. اقول قولي ده لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلام الله سبحانه أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي منقول إلينا بالتواتر جيلا بعد جيل. حفظ الله عز وجل هذا القرآن. سبحان من هذا الكلام، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر محاط. هو ذلك الإنسان الضعيف بالخسارة من جميع الاتجاهات. يبتلى الإنسان في كل شيء، يبتلى في أهله، يبتلى في أولاده، يبتلى في أمواله، يبتلى في معيشته. إن هذا هو الابتلاء والعصر. إن الإنسان لفي خسر. يقول أحد السلف لم أفهم هذه السورة سورة العصر إلا حينما مررت ببائع ثلج في آخر يومه وهو ينادي في الناس. واحد يبيع ثلج حتى العربية ماشي خلاص آخر اليوم ينادي في الناس يقول أيها الناس ارحموا من يذوب رأس مالك. يعني لو تجد كل شوية كمية خلاص ما شاء الله. أيها الناس ارحموا من يذوب رأس مالك. قال فتذكرت سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. خلاص الإنسان بيخسر، الإنسان بيضعف. أيوة هي دي. معلوم أن الاستثناء إنما يكون لعدد قليل. يعني لو فصل في 100 واحد وجاب له ثلاثة فصل فلان الفلاني لم ينجح فيه إلا أنت مستني منه ولا كام؟ 95؟ 90؟ لا لم ينجح إلا في العدد القليل. قليل. فيقول الله إن الإنسان ما يسمى إنسان ليه؟ لنسيانه. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الانسان سمي انسانا لانه ينسى العهد كثيرا. يقول الله الا من بعد، قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اربعه، كلما زادت من الاربعه كلما تزيد الخساره عنها، وكلما نقص من الاربعه كلما الخساره تزيد عنها. كيف النجاه؟ ربنا يدلنا على النجاه من هذه الخساره. اول شيء هو استغلال الوقت، ان تستغل وقتك فيما يرضي ربك سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس. مقبول يعني ايه؟ يعني خسران، بس مش اي خساره، لا لا لا، خساره ضخمه. واحد معاه 100 جنيه باع ب 90، اقول له انت خسرت، لكن باع ب 20 اقول له انت خوبين بيتك. خساره، بس خساره ضخمه يعني، ده انت بتضحك عليك حرفيا. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، قال الصحه والفراغ. استغيث، قال الله لنبيه: فاذا فرغت فانصر والى ربك فارغ. فاخر ما تخلص العباده شوف اللي بعدها بشرى، ما تبقاش تبين يعني. هذه ليست دار راحه. قال الامام احمد: يا امام متى الراحه؟ امتى تستريح؟ قال: عند اول قدمك تضعها في الجنه. وعلق بعض العلماء فقال: لا والله بل حتى اضع القدم الاخرى في الجنه. ما هي هنا تكون الراحه؟ الى ربك يومئذ المستقر. السعاده ما ذكرت في كتاب الله لم يكن الا في موضع واحد في القران. واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استغلال للاعمال الصالحه في كل جانب، في كل ما تقدر عليه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الايمان والصلاح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت يا رب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مكروبا الا وفرجت كربا، ولا مستضعفا الا وقويته. يا رب لا تلف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، توفنا مع الابرار، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات الى النور، اجعل يا مولانا عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلي الله ونفع على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر، الله لا إله إلا الله.